يعني أبونا كان بيقول إنه يعني التايتل بتاع الموضوع كله أين أخوك؟ بس الحقيقة عشان أفهم أين أخوك عايز أفهم بس يعني فكرة عن الهوية. فأول حاجة نفهمها عن الهوية، ولقيت إنه ربنا لما خلق الإنسان حب يحط له هوية واضحة. الهوية الواضحة دي حطها مش بس في الهدف والرؤية من خلقته، إنه يكون صورة ويكون شبه لله، يعني صورة إن إحنا بناخد صفات أساسية، هذه الصفات الأساسية موجودة في طبيعتنا، لكن كمان عن ربنا حط لنا هدف ورؤية واضحة إن إحنا نتصرف ناحية كشبهه، زيه زي ما هو عايزنا، زي ما هو بيفكر إحنا كمان نفكر، وزي ما هو بيحس إحنا كمان نحس، مع الفارق، لكن يعني حطلنا هذه الرؤية الأساسية لينا. وبالتالي هو كان لازم يحدد الأول الرؤية عشان نقدر نفهم علاقتنا بالآخر إيه. بس الحقيقة لما جه يخلق ربنا البشر مرضيش يخلقهم كده مرة واحدة، وخلق بطريقة جميلة جدا. يعني لما تتخيل معايا كده، ربنا راح خلق آدم الأول وما كانش لسه في حواء، خلق آدم وتخيل نفسك إن أنت أول إنسان ومسك كده حتة طين وقعد يشكلها، وأنا متخيل إن في طاقة حب كبيرة جدا ربنا نفخ في هذه الطينة بكل حب، وطلع بني آدم إنسان بيتنفس نسمة الله. فأول حاجة شافها الإنسان، أول علاقة كانت للإنسان، أول فكرة، أول رؤية، أول نسمة كان هو ربنا. وكأن ربنا عايز يقول عشان تفهم لازم يبقى عندك أول هوية حقيقية هي أنا، قبل ما حتى آدم يبص على نفسه ويتعرف على نفسه. يعني آدم لسه ما كانش حتى عارف نفسه، هيتعرف على نفسه إيه؟ شاف ربنا، وعشان بقى يحدد بقى العلاقة مع الآخر أيا كان بقى الآخر، ما هو ربنا حب يحط آدم وبعدين حط له حاجة تاني، فحط له مخلوق نظيره زيه مساوي ليه. بس لما جه يخلقه برضه راح حاطط طريقة مهمة جدا، قال لآدم كده نام انت استريح، انت مالكش دخل بالموضوع، يركن. وخد حواء، خد ضلع من آدم، وبرضه أول نسمة، أول رؤية، أول شكل، أول انتماء، أول معرفة كانت لربنا مش لآدم مش للآخر، فكانت لربنا نفسه. وبالتالي يبقى الاتنين أخدوا نفس الخبرة الأساسية، إنه الهوية الأساسية ليا هي مش أنا بل ربنا. ودي كانت مهمة جدا في إنه نقدر نفهم علاقتنا مع الآخر بتيجي إزاي، ولما نفهم هويتنا الأصيلة، هو اللي عبر عنها بتعبير جميل قوي كان بولس الرسول وقال لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. فجأة كده اكتشف واكتشف حاجة جميلة جدا، انه انا علاقتي مع ربنا هي بتحدد حاجات كتير قوي، ومش انا، ده علاقتي مع ربنا. الغريب بقى ان هذه العلاقة الاساسية هي بتحدد العلاقات الاخرى. انا في مرة كنت قاعد اتأمل في النص الكتابي اللي قبل الطوفان على طول، ويقول وتأسف الرب في قلبه انه خلق الانسان، ونظر انه الانسان كل افكاره شريرة. يعني ربنا تأسف من جواه كده، حزن، يعني كل الحب اللي انا اديته للبني ادم ده، وبعد كده يفكر بالطريقة دي. الغريب بقى ان هذه العلاقة الاساسية لما ربنا زعل من ادم، من الانسان، لقيت انه راح دمر كل الدوابل على الارض، والخليقة كلها حزنت، الخليقة كلها حزنت، الوحوش اللي على الارض وطيور السماء والدوابل اللي على الارض ربنا ابادها. وبعدين انا قعدت اقول اسال نفسي كده، يعني معقوله؟ طب ذنبهم ايه دول؟ ذنبهم ايه؟ ما عملوش حاجه، ده البني ادم اللي غلط. لكن الحقيقه هي العلاقه الاساسيه جدا دي بتحدد علاقات كتير جدا، حتى مع الطبيعه، حتى مع الطبيعه. عشان كده لما ربنا جه يصلح هذه العلاقه مع الانسان وجه تجسد، يعني حصل حلول الهي في الانسان، المسيح تجسد فينا في البشريه اخذا شكل الانسان، حصل ايه؟ ان الخليقه نفسها كمان فرحت. عشان كده تلاقي انه كل حاجه اشتركت في تمجيد وتسبيح ربنا، حتى الخليقه فرحانه، الرعاه، المجوس، الشمس، النجم، الملائكه، الخليقه كلها تفرح ويتولد في وسط هذا المزود، عشان يقول لهم انا النهارده مش هتاسف على كل ما صنع الانسان، لكن النهارده انا هفرح باعاده هذه العلاقه. فتخيل بقى معايا انه لما الانسان يفقد الهويه الاساسيه ويبوظ العلاقة، حتى الطبيعة بتزعل، حتى الطبيعة بتتأثر. فكم وكم العلاقة بين الإنسان ونفسه، والعلاقة بين الإنسان والآخر بتأثر جدا. عشان كده أنا الأول ما أنا بقى بفكر في حتة إنه الآخر، يعني أين أخوك؟ هيا بنرجع بقى بالنقطة الأساسية، إنه أين هويتك الأصيلة، عشان تبتدي تقدر تفهم مين هو بقى أخوك اللي بتدور عليه. فإذا كان أنت ليك كل هذه الأهمية، إن حتى الخليقة بتتأثر بهذه العلاقة، فطبعا محدش مننا عايز يقعد يزعل الناس اللي ملهمش ذنب، وما يزعل الناس اللي حتى الطبيعة هتتأثر بهذه العلاقة، أن ربنا هيتأسف لكل هوية ضده، فهيتأسف في قلبه على اللي حاصل للبشرية، فبالتالي بيتأثر الكون كله. ليه؟ لأن أنت كإنسان أخذت حب في خلقتك، طاقة حب عظيمة جدا ربنا خلق بيها هذا الإنسان، فبالتالي محتاجين ان احنا نبص للهوية دي وهذه العلاقة. عشان كده لما جيت افكر وقلت علشان افهم الاخر ده، هتعرض لعدة نقط اساسية، وربنا بيحطني في اختبار يومي كل يوم طبعا، بس هذا الاختبار مش موجه للآخر، للفرد نفسه، هذا الاختبار موجه لي أنا شخصيا، إنه ما هي الهوية الأصيلة بتاعتي، وبالتالي هتصرف ازاي وهختار ازاي. فانا بتخيل كده ان كل يوم كل يوم ربنا بيبعت لي ناس اقابلهم، فببني مذبح، ببني مذبح بيني وبين كل فرد اقابله. واسأل نفسي بقى دلوقتي، هتقدر تحط ايه على هذا المذبح كل يوم؟ ما هو اخر، وهذا الاخر قد يكون معاند، قد يكون شرير، قد يكون بار، قد يكون حبيب، قد يكون مش بتحبه قوي، قد يكون اي انسان، قد يكون مؤمن، قد يكون غير مؤمن. طيب انت دلوقتي هتتصرف ازاي؟ هل هو العلاقة بتعتمد اساسا على هذا الاخر، ولا بترجع العلاقة بتعتمد على الهوية الاصلية، ان انت الشبه بتاع ربنا في الارض اللي انت بتتصرف حسب التصرف بتاعه؟ فجبت كده شوية امثلة كتابية، وقلت يعني نبص على الامثلة دي ونشوف التصرف والاختيارات بتاعت الآخر اللي حصلت مع بعض الناس. تخيل نفسك معايا كده، لو سمحت انسى ان احنا قاعدين في القاعة دي كده، تعال نخرج بره الزمن ونرجع ورا ونروح لواحد اسمه إبراهيم أبو الآباء، ونشوف المذبح اللي بناه إبراهيم. مذبح، ونمشي معاه المشوار. يعني بس عايزك تمشي معايا المشوار اللي خرجوا من البيت بتاعه وهو معاه إسحاق وشايل العدة بتاعته وطالع علشان يبني مذبح وعلشان يقدم فيه. ايه مشاعر هذا الأب كأب، وهذا الأب معاه واحد آخر هو أغلى حاجة عنده، أحلى حاجة عنده، اللي بيه المواعيد، اللي عارف ان هو يعني قاعد يستناه كل السنين دي كلها، اللي عمره كله من اجل هذا الابن، وهو اختيار. بعدين احنا اتعلمنا في مدارس الاحد، وقلنا لما كانوا بيقولوا لنا القصة دي كانوا يقولوا لنا ايه؟ الطاعة. وانا بصراحة قلت بصراحة طاعة ايه دي؟ ده انا الواحد لو انا حطيت في الموقف ده، ما مين هيعرف يعملها دي؟ فقعدت ادور كده شوية تحت كلمة طاعة، وبعدين لقيت اللفظة اللاتيني بتاعت كلمة طاعة اللي جاية منها كلمة أوباي، أوبيانتاري. أوبيانتاري لما قصرناها لقينا ان معناها بالظبط يسمع بأذان قلبه. واحد كبر قوي، نضج، عنده نضوج عالي، فابتدى يسمع مش بودانه، ابتدى يبقى عنده حساسية عالية جدا انه يقدر يلقط الأصوات الخفية جدا، يسمع بأذان قلبه. دي نفس الحكاية اللي بولس الرسول بيروح رميها لنا كده بآية جميلة، الذين صارت لهم الحواس مدربة للتمييز بين الخير والشر. فلقيت نفسي بقول ايه، هي الطاعة كلمة في بعض الأحيان كتير مننا بنبعد عنها، لكن لقيت انه مذبح جميل جدا ناتج عن نضوج عالي، انه الانسان يجي في يوم من الايام ويضع مذبح بينه وبين الاخر. هذا المذبح جايز ما تحطش عليه ابنك، لكن ممكن تحط عليه فكرتك، وتفتكر ان فكرتك دي احلى فكرة، وتصرفك ده أحلى تصرف، ويجي واحد تاني يعدل عليك التصرف، وبعدين أنت إيه تقول إيه؟ لأ أنا، وبعد أنا فكرتي، وبعد فكرتي بتاعتي، حاجتي، خدمتي، وضعي. وحط بقى لستة كبيرة كده من اللي احنا من الألفاظ اللي بنقولها. وبعدين قلت ايه ده؟ الموضوع مش موضوع طاعة بقى، ده الموضوع بيرد على ايه؟ على الهوية. واخدين بالكم من الفكرة؟ انه مش بيرد على الطاعة بس، ده بيرد على الهوية. بصوا احنا بنقول ايه؟ بتاعتي، حاجتي، كلمتي، فكرتي. طب لقيت الهوية ايه؟ الهوية هنا اختلفت خالص. الهوية ما بقتش ربنا، بقت انا. ولان الهوية اختلفت، بصينا لقينا التصرف اختلف، لقينا الوضع اختلف. وعشان كده ما كانش حد ابدا يقدر، انا شخصيا ما كنتش فاهم ابراهيم قدر يقدم ابنه ده ازاي، ولغاية دلوقتي صحيح الواحد لو اتحط في الموقف ده محدش هيعرف هيتصرف ازاي. بس ابتديت افهمها حتى عقليا او ايمانيا، انه لانه كانت هويته واضحة جدا قدر يطيع، ولان كانت هويته واضحة جدا قدر يقف على هذا المذبح ويقدر يقدم، ولانه كانت هويته واضحة جدا آمن ان الله قادر ان يقيم ابنه من الاموات. وهي علاقة مع اخر، يعني هي قد تبدو من المظهر الاول ان ده مش بيحصل في الحياة العملية، ان ابراهيم قدم ابنه فجايز يقول مين هيقعد يقدم ابنه ده. لكن احنا مطالبين في كتير من الاوقات ان احنا نقف ونقدم، نقف على مذبح ونقدم. التقدمة اللي احنا بنقدمها دي ايه؟ كتير مننا لما بنقدم السهل، السهل اللي احنا عقليا نقبله. بس لما ربنا بقى بيحب يحطنا في مواجهة مع نفسنا ويقول لنا الهوية بتاعتك فين؟ أين هو الآخر؟ ما هو حطلنا ميديم كده الناس كلها، ده مش هو ده المقصود. الناس المقصود هو هويتنا مع ربنا، وإذا كانت هويتي مع ربنا هتصرف بالطريقة بتاعته، إذا كانت هويتي مع الناس هتصرف بطريقة الناس، وإذا كانت هويتي مع نفسي هتصرف بطريقة نفسي. نقدر نقف على المذبح مع إبراهيم، هو يقدم ابنه. بس أنا بصراحة لقيت نفسي لما طلعت معاه ووقفت على هذا المذبح وقلت، اتشجعت في البداية وقلت ابني هذا المذبح، وحطيت عليه اللوحة كده عشان أقف أقدم حاجة، ولقيت نفسي بقول له إيه ده؟ طب هقدم إيه؟ ملقيتش. فرجعت لإبراهيم تاني وقلت له علمني كيف أفهم. فبص كده وقال هو فوق، هو هويتنا هيوة دي. وعشان كده هتقف قدام إبراهيم أو مكان إبراهيم وتقدم إيه؟ صعب السؤال مش كده؟ لكن ما هو الأسئلة الصعبة دي هي اللي بتخلينا نفكر شوية جوانا يعني. طب تعالوا كده نروح على قصة تانية ونشوف برضو فكرة التقدمة يعني. وجايز دي مش طاعة، جايز مذبح آخر، جايز ما كانش طاعة لكن كان سخاء. مش عارف أحطها فين. لما الدنيا تبقى غالية قوي والأسعار ترتفع تصرف الناس بيختلف. يعني لاحظتوا انتوا مثلا جت فترة في مصر كده لما الايكونومي اتهز شوية والبورصة اتهزت شوية، الناس ما بقتش عارفة تودي نفسها فين، وابتدت تصرفات الناس تتغير. وطريقة حياتهم تتغير. بس تعالوا كده معايا نرجع برضو للزمن كده. احنا الحمد لله في مصر ما عشناش كلمة مجاعة، ما عشناهاش يعني. كل الناس اللي حاضرين ويمكن مصر كلها لأجيال لديكادز كبيرة ما عشناش حتة مجاعة دي، ما شفناهاش يعني ايه مجاعة. لكن في ناس راحوا بلاد في أفريقيا وشافوا يعني ايه ناس في مجاعة، او في ناس ما من كتر ما فيش أكل بيبقى شكلهم ايه. يمكن بتشوفوهم في التلفزيونات، بس لما تشوفوهم بالحقيقة موضوع مختلف. يمكن انا ربنا يعني اداني الفرصة ان انا اشوف ده فابتديت احسه. بس نرجع بقى بالزمن شوية لواحدة عندها ابن واحد، وتخيل انك انت اخر لقمة هتاكلها مع ابنك اللي انت عارف انه هيموت، مشاعرك تبقى ايه؟ اهو ده اخر برضو، انا وابني ومشاعري تبقى ايه؟ ده الواحد لو ابنه عيان بيجري وبيبقى مش عارف يعمل ايه، لو حد اصحابه ولا اخوه عيان. فتخيل بقى الست دي تتحط في مواجهة ان ابنها، وطبعا لابد بتكون بتحب ابنها يعني، حتى لو هي ايه ام ايه يعني، يمكن الكتاب ما ذكر لناش يعني قد ايه هي كانت بتحب امها ابنها، بس معروف. واخر لقمة هتاكلها مع ابنها، تفتكروا بالجو النفسي ده ربنا بيهيئها وكأنه بيهيئها انها تقعد وتخبز قربانة جميلة علشان تحطها على مذبح، ويجي رجل الله إليه يخبط على الباب. يعني مفيش حد في الدنيا كلها عنده لقمة عيش إليه يروح عشان يخبط على الست الغلبانة دي يعني. يعني بصراحة ساعات كده اقعد الواحد يقعد يفكر، يعني ما كانش في حد من الغناي مثلا اللي مخزنين شوية عيش وبتاع لازم تروح للست دي؟ اصل هو يمكن ربنا بعته ليها علشان كان عارف انها قادرة انها تقدم على هذا المذبح. بس لو انتوا مكانها هتقولوا لإيليا ايه؟ هو اخر، بس الاخر ده ما كانش ابنها، بس الاخر ده كان واحد رجل الله. هتقول له ايه؟ هتقول له معلش انا المفروض انت تجيب لي، ما المفروض بقى إليا كرجل الله هو يكون جاي يخبط على الست الغلبانة دي ويديلها. طب اشمعنى ربنا يقول له دي؟ اصل عايز يشوف مذبح حلو. عشان كده عايز اقول ايه، ان الست دي خدت قرار، وقرار ده واضح، القرار ده هي هوية، القرار ده هوية. فما كانش ممكن ابدا ان الست دي تاخد القرار بدون انها تكون مثبتة الهوية الاصيلة بتاعتها، انه ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. ليه بقى؟ ما دي برضو بولس الرسول بيرد على القصة يعني، لأنه حياتنا هي الأصيلة، ما لازم أفهم هذه الحياة. وإذا كانت هذه الحياة في سخاء واضح، إنك أنت عارف إنه لا تمتلك إنما أنت وكيل، فبالتالي هذا الوكيل واثق إنه سيده عنده مخازن كثيرة، فهذا الوكيل شبه سيده ويتصرف زي سيده، وبالتالي هتبص تلاقيه يعطي بسخاء، مش العطاء المادي يعني، لكن عطاء المعاملة. يعني معظمنا مش عطاء بس يقول انا هدي فلوس، لا الفكرة مش فلوس، الفكرة في عطاء المعاملة، قد ايه انت سخي في انك تعطي حب، قد ايه انت سخي انك تعطي ابتسامه، قد ايه انت سخي انك تسمع، قد ايه انت سخي انك تفهم، قد ايه انت سخي انك تتفهم، قد ايه انت سخي انك تاخد مواقف، قد ايه انت سخي انك انت تشجع، قد ايه انت سخي انك انت ترفع معنويات الناس. ما هو ده في حد ذاته هو عطاء. الست دي لما وقفت وشافت إليا ما قدرتش تقول له انت المفروض كنت جبت لي. كتير مننا نضع الملامة على الآخر لمجرد انه بيطلب طلب، ولأن الطلب ده مش جاي على هواية، لأن هويتي ابتدت ترتبط بحد تاني، بحاجة تاني، سواء نفسي أو الوضع أو العالم أو وبالتالي هتصرف من ناتج هذه الهوية. عشان كده الست دي لما كانت هويتها واضحة جدا، رؤيتها واضحة جدا، عرفت تتصرف. وأعتقد إنها لما قالت لإيليا أنا أخبز خبزة كنت هاكلها أنا والواد، لكن مادام أنت جيت تعالى كل معانا، عملتها بفرحة بس بحزن. بس عايز أقول إيه، أنا كنت متخيل للست دي في بعض الأحيان إنها ماشية في طريق الجلجثة وهي بتخبز العيش ده، بس انا واثق انها يمكن شافت، يمكن عشان احنا في العهد الجديد طبعا وفاهمين قصة الخلاص والفداء، ممكن نحطها بكلمات مفهومة لينا، جايز هي ما فهمتهاش لكن فهمت ان الله قادر ان يفعل اكثر مما نفهم او نطلب بحسب القوة التي تعمل فينا. دي هوية، والهوية في حد ذاتها بتدي تصرف مختلف مع الناس. لو الست دي كانت هوية مرتبطة بنفسها أو بابنها أو بعيلتها أو بمشاعرها أو كانت تتصرف مع إليا بتصرف مختلف. طب تعالوا نروح لواحد كده تاني اتصرف تصرف مع ناس مختلفين تماماً، لا هم مشتركين معاه في الفكر ولا في الإيمان ولا في الثقافة، يعني مختلفين تماما معاه في كل حاجة، يعني لا هم من نفس الديانة ولا من نفس الثقافة ولا من نفس العرق ولا من نفس اللغة، مختلفين تماما في كل شيء. طب هيتصرف معاه هيتصرف إزاي؟ فكان لازم يحصل تصرف أيضا. احنا طبعا في التسبيحة بنرنم كتير في شهر كياك لعمل الله في الخلاصي في شعبه، وحتى لما بنمدح العذراء بنمدحها في نفس الوقت اللي بنمدح فيه العذراء احنا بنشكر الله على التجسد. يعني هو المدايح كلها تلاقيها محورها التجسد، بس بنمتدح ناس في نفس التسبيحة بنمتدح الثلاث فتية وبنمتدح دانيال النبي. الفكرة بسيطة جدا، بس في نفس الوقت هو علاقة مع الآخر بتحددها هوية. وأنا بشوف إن الثلاث فتية أو دانيال يعني عملوا برضو ربنا حضر لهم مذبح وقال لهم هتقدموا ايه عليه. فناخد دانيال مثلا، الملك قعد يفكر ان مملكته كبيرة وعايز يقسمها، فابتدى يعيد تقسيم المملكة ويرتبها يحط نظام اداري جديد، فاختار 120، قسم المملكة بتاعته ل 120 مقاطعة وحط والي على كل مقاطعة. طبعا الوالي ده اللي على المقاطعة في الإمبراطورية بتاعت فارس يعني كان له مكانته. اتخيل بقى ان الملك يفكر يقول ايه، طب ما انا ال 120 دول كتير قوي، لازم احط عليهم 3 فرحات التلاتة. فتخيل برضو ايه نفسك انك واحد من التلاتة دول، يعني انت شخصيا واحد من اكبر تلاتة مؤثرين في اكبر مملكة في ذلك الوقت. تخيل نفسك في الموقف ده، مش كتير هيعرفوا يتخيلوا، يعني محتاجين نسرح شوية، يعني نستخدم يعني العين العقلية يعني. وتخيل بقى ان الملك بيحبك انت قوي، بيحبك انت قوي اكتر من كل الناس دول. حتى ايه مشاعرك مع هذا الملك؟ ودام الراجل ده يعني أكرمني كتير وكبرني، وخاصة بقى إنه اختار دانيال لهذا المركز، ودانيال ده اللي كان مسبي وخدوه من السبي لبلد، لغة جديدة، عادات وتقاليد جديدة، ديانة مختلفة، كل حاجة مختلفة. ويقف دانيال في مواجهة مع هذا الآخر، مع هذا الآخر، الآخر اللي هو مين؟ الملك اللي بيحبه، الملك اللي بيكرمه، الملك اللي رفعه لمرتبة عالية جدا ما كانش حد، أي حد مننا كده يتخيل نفسه فيها يبقى إزاي. والملك بالنسبة له بقى آخر، علاقتك معاها هتبقى ايه؟ هتعمل ايه معاها؟ وهنا ربنا يحضر له مذبح جميل، والمذبح بسيط، قرار، قرار يومي بنواجهه احنا كل يوم. انت بتحط الأولوية فين؟ لمين؟ أولويتك فين؟ مين أغلى حاجة عندك؟ شغلك، وظيفتك، مركزك، سمعتك، شهرتك، مين فين؟ ويتحضر المذبح الجميل عن طريق مؤامرة يقوموا بها 120 أو 122 واحد اللي ما كانوش عاجبين، عاجبهم دانيال قوي، ازاي الراجل العبراني الغريب الصغير اللي لسه جاي ده ويتاخد ويبقى هو نمرة واحد أو نمرة اتنين في المملكة؟ مش ممكن. ويبتدي المؤامرة ويحطوا للملك كده، احنا لازم تطلع قرار ان محدش يطلب حاجة لا من اله ولا من انسان الا الملك بس. وده كان قرار بقى. طبعا مين اول واحد كان لازم ينفذ القرار بتاع الملك؟ دانيال. طب وطبيعة الحال ده مين اكتر واحد بيحبه ومين اكتر واحد اداله؟ وهنا تقف الهوية موقف تحديد علاقة، انت فين؟ وهنا يختار دانيال اختيار صعب جدا علينا كلنا في كتير من الاوقات انه نفهمه، انه لا انا ممكن ادخل جوه جب الاسود، لا انا الملك مش اغلى عندي من ايماني ومن ربنا، الملك هيبقى النهارده موجود بكره مش موجود. ودخل دانيال بدون اعتراض، بدون شوشره، ودخل دانيال كعادته الى بيته وفتح الشبابيك، يعني فتح القوه كمان عشان مش هستخبى، وفتح الشبابيك بتاعته وصلى لإلهه كعادته، ما غيرش من نظامه. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ففي علاقة، علاقة بقى مع الآخر ده الملك اللي هو بيحبه. كتير من الأوقات احنا بنقف في مواجهة، ومواجهة كبيرة مع الناس دي، آخر بس هذا الآخر ده مختلف، بس هقف فين انا موقفي؟ الملك لم يسمع من دانيال كلمة إساءة، ولم يلمه دانيال في قلبه، يعني دانيال ما قالش حاجة ضد الملك في حاجة، لكن في نفس الوقت كان لابد أن يضع نفسه على هذا المذبح علشان يقدر يشوف هويته الأصيلة فين. احنا ممكن لو خدك القصص في الكتاب المقدس كتير قوي، يعني لو خدت العذراء وهويتها وشوف الشكوك اللي وقعت فيها، اللي وقعت عليها، يعني انا اسف مش فيها، عليها، وازاي كل الناس ممكن يفكروا في هذه الفتاة اللي فجأة لقوها حامل وولدت من غير ما تتجوز، ايه ده؟ والناس هيفكروا ازاي، وهيفكروا في المولود منها ازاي؟ شكوك شكوك. لكن هو دول برضو كانوا اخر بالنسبة له. بس لما يجي بقى الانسان يرجع بهويته ويفكر في هذا الاخر، هيشوف ازاي ربنا بيشوف الناس. فانا عايز اديك بس فكرة صغيرة كده. تخيل نفسك انك انت قاعد جوه عينين ربنا، جوه عينين ربنا، وبتشوف الناس من خلال عين ربنا. مش هو قالك انت في حدقة عيني، من يمسك يمس حدقة عيني، يعني انت قاعد جواك. فتخيل انك انت قاعد جوه عينين ربنا، وبعدين من خلال عينين ربنا دي انت بتشوف العالم. عايز تشوف ايه؟ هتشوف العالم ولا هتشوف الناس ولا هتشوف نفسك؟ بس هيكون رؤيتك للناس دي هتختلف. فانا عايز اديك النهاردة يعني كده حاجة صغيرة كده، خد عينين ربنا، خد عينين المسيح وحطها على عينيك، وبعدين بص انت للعالم من خلال عينين المسيح، وهتشوف ايه؟ ولما تشوف هتقدر تتصرف وهتقدر تحس بالآخر، والآخر ده يحدده هويتك انت وهويتنا نحن في المسيح. ربنا يبارك فيكم. لإلهنا المجد إلى الأبد، آمين.